من عبودية لله سبحانه وتعالى واستعمار لهذه الأرض. وعظمة القرآن الكريم أنه لم يأتي للأفراد كأفراد فقط، وإنما جاء حاكما للأفراد وحاكما للأسر وحاكما للمجتمعات وحاكما للدول. وكما أن الإنسان من الممكن أن يمرض أمراضا قلبية فيعتريه المرض القلبي فيصبح منافقا، يصبح عليلا، صحته قوية ولكنه منافق، القلب مريض زاده الله مرضا، أمراض القلوب. القلب الذي لا يتوكل على الله قلب مريض، القلب الذي لا يصدق مع الله قلب مريض، القلب الذي لا يخلص لله قلب مريض، القلب الذي لا يخشع لآيات الله قلب مريض، القلب الذي إذا ذكر بآيات الله خر عليها صما وعميانا، قلب مريض. وربما مات هذا القلب. فكما أن الأفراد كأفراد تأتيهم الأمراض القلبية، وفي القرآن الكريم علاج وشفاء لما في الصدور، شفاء القلوب من أمراضها، شفاء النفوس من عللها، هو القرآن الكريم كما قال ربنا تبارك وتعالى. ولكن كذلك شفاء الأمراض الأسرية موجود في القرآن الكريم، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قامت الأسرة التي هي محضن بين رجل وبين امرأة من أجل أن تحتضن الأفراخ الصغار الذين سيكونون مكونين لبنية هذا المجتمع الإسلامي. فالأسرة هي النواة الذي يبنى منها المجتمع. فجاء القرآن الكريم والسنة المطهرة علاجا للأفراد وعلاجا للأسر. هل في القرآن الكريم كشف لداء الأمم ولداء الشعوب ولداء الدول ووصف العلاج الناجي له؟ نعم، فالقرآن الكريم للفرد كفرد، القرآن الكريم للفرد في أسرة، القرآن الكريم للأسر مجتمعة، القرآن الكريم للمجتمعات، القرآن الكريم للدول وللشعوب وللأمم. كتاب لا نحتاج بعد نزوله إلى شيء آخر. ومن هنا فإننا من الممكن إن أردنا أن نتحدث عن الأمراض التي تعتري الأمم وتعتري الدول وتعتري الشعوب، ينبغي علينا أن نوسع نظرتنا. فإننا في كليات الطب يدرس الطلاب الجثث ويقومون بتشريحها. من أجل ماذا؟ من أجل معرفة سبب الوفاة. والطب الجنائي أو الأمر الجنائي في هذا الأمر يكتشفون أسباب الموت. هل مات لحتف أنفه كما يقال؟ أم مات بخنق؟ أم مات بسكين؟ أم مات بسكتة قلبية؟ أم مات بمرض معين؟ في الطب يشرحون الأبدان والأجساد من أجل معرفة أسباب الوفاة ومعرفة العلل والأدواء. من أجل ماذا؟ من أجل صحة الإنسان الحي، لكي يعالج الإنسان، لكي يتجنبوا الأسباب التي أدت إلى الوفاة. يقومون بذلك في علم الطب. هل تقوم دراسات على علم الأمم والدول والشعوب ليروا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى فناء أمة من الأمم، إلى وفاة دولة من الدول، إلى انحلال مجتمع من المجتمعات؟ عوامل قيام الأمم، عوامل دمار الأمم وانحطاط الأمم وفناء الأمم. القرآن الكريم جاء ليحدثنا عن هذه الأمور. نعم، جاء القرآن الكريم ليحدثنا عن هذه الأمور، وليبين لنا العلل التي تجعل أمة من الأمم بعد أن كانت في الصدارة تصبح تحت مواطئ النعال، بل تسلب منها الأمانة بعد أن كانت أمة رائدة أمة قائدة. يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ويذكر ذلك في سورة الجمعة التي تتحدث عن انتقال النبوة من أيدي الغشاشين المتاجرين بالوحي والمتاجرين بالنبوات. لماذا نقلت النبوة من أيدي هؤلاء؟ ولماذا أعطيت الأمانة لأمة أخرى؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ليس وحدهم، لا، وآخرين منهم لما يلحق بهم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويتحدث سبحانه عن المقومات التي جعلت بني إسماعيل في زمان المصطفى عليه الصلاة والسلام تطوى لهم الأرض طية وتسقط الإمبراطوريات تحت أقدامهم، مع أنهم في يوم من الأيام كانوا في ضلال مبين. ولكن حينما جاءهم الرسول الأمين محمد علمهم، فقال الله تبارك وتعالى: بعث في الأميين، أميين مجموعة من الجهال الذين لا يكتبون ولا يقرؤون، بل القراء الكتبة فيهم يعدون على أصابع اليدين، الأميين، بعث فيهم رسولا منهم أمي مثلهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكية وتربية للأفراد. هؤلاء الأفراد هم الذين انتقلوا من مكة إلى المدينة ثم التحموا مع الأنصار في تربية قرآنية نبوية شريفة، فبني البناء الإسلامي والدولة والأمة على أكتاف هؤلاء من الرعيل الأول رضوان الله عليهم أجمعين. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في نفس السياق يتحدث لماذا هبط بنو إسرائيل ولماذا ضاعوا ولماذا سحب البساط من تحت أرجل بني إسرائيل. مثل الذين حملوا التوراة، ذكر المثال المشرق المنير، ثم قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. ما نفعتهم كتبهم؟ الكتاب عندهم ومع ذلك ما استفادوا. إذا معنى ذلك أن القرآن الكريم يتحدث عن تشريح الأمم ويبين لماذا تسقط أمة، ودائما يمثل ببني إسرائيل لأنها الأمة التي فرض عليها التشريع وفرض عليها الجهاد، وهي أقرب الأمم إلينا، أقرب الأمم إلينا، لأن الأمة التي ورثت الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام جاءت في عقب بني إسرائيل. وبنو إسرائيل حدث لهم في مصر ما تعلمون، ثم انتقلوا من مصر إثر معجزات خارقة، وأهلك الله عز وجل فرعون، ثم انتقلوا وكانت عندهم أمراض. انظروا إلى أمراض بني إسرائيل، لأنهم كما قال الله تبارك وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية، مجموعة شباب، ذرية من قومي على خوف من فرعون وملئهم، لم يكن من ملئهم أن يفتنهم. فكان بنو إسرائيل الكسرة الكاسرة فيهم لم تكن يعني عندها الإيمان القوي الذي يرقى بها لبناء أمة. ولذلك بمجرد أن انتقلوا ومروا على البحر، فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الأمة التي لم تتربى على العقيدة أو كانت عندها أسباب، موسى ربى على العقيدة، ولكن الإشكال في المحل القابل، هل قبل أم لم يقبل؟ البعض قبل وكانوا من سادات صحابة موسى، والكثير منهم لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، ومن قبلها يقولون له أتينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ينظر إليهم نظرة فيها شيء من الريبة. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يستخلفكم في الأرض، عسى ربكم أن يهلك عدوكم. في أيام فرعون يقول لهم هذا الكلام، هم يقولون له أزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ما الذي أتيتنا به يا موسى؟ أزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وبمجرد أن انتقلوا قالوا اجعل لنا إلها. ولما أن ذهب لميقات ربي 40 ليلة عبدوا عجلة السامري، وحدث ما حدث. ثم بعد ذلك فرض الجهاد عليهم لأول مرة في التاريخ البشري، ونزلت التوراة فيها حكم الجهاد والأمر بالجهاد، وقيل لهم صراحة ادخلوا الأرض المقدسة فلسطين التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، الكنعانيون، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن صدر الأمر الإلهي، فإنها فلسطين محرمة عليه 40 سنة يتيئون في الأرض. إذن الأمة قد يكون قائدها رجلا صالحا، بل قد يكون قائدها رسولا عظيما كموسى الكليم عليه الصلاة والسلام، رئيس الدولة موسى ونائبه وزيره هارون عليه الصلاة والسلام، ومعهم يوشع ابن نون. ومع ذلك ما الذي حدث لبني إسرائيل؟ عوقبوا لأن الأمة لم تكن مؤهلة لنصر الله عز وجل. كثير من الناس يظنون أن القضية في تغيير رأس الحكم في دولة من الدول. هل رأس الدولة سيكون أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام؟ هل رأس الدولة وزيره سيكون أفضل من هارون عليه الصلاة والسلام؟ ما هذا؟ ومع ذلك ضرب عليهم الدين، يا رب إن فيهم موسى ليكن، إن فيهم هارون ليكن. يتربى هذا الشعب في صحراء سيناء، تصبح سيناء مصيدة مغلقة محكمة الجدران على هذا الشعب الذي لا بد أن يتربى، لكن يمكن في أرض الله؟ لا، إن فيهم موسى، موسى يؤجر، يعيش في الكيس يؤجر، سيأخذ أجرا عظيما من عند الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قائدا للمعركة، ومع ذلك حينما خالف الصحابة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. أنتم في هذه الدنيا اختبار، امتحان، تربية ليبلوكم سبحانه وتعالى، للاختبار والامتحان. ولذلك هزم المسلمون في غزوة أحد، ولما سألوا أن هذا قال قل هو من عند أنفسكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث له كسرت رباعيته وشج وجهه وهشمت البيضة على رأسه وأشيع مقتل، كاد أن يموت محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، وأشيع مقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الأمم بقيادتها العظيمة ترتقي، ولكن ليس بالقيادة وحدها، لابد من أن يكون المجتمع مؤهلا، مؤهلا للتمكين، لا يكون منتظرا للتنكيل. هناك شعوب تستحق التنكيل ومع ذلك تخدع من المزورين الكذابين الدجالين، أنتم تستحقون. ولكن الإشكالية في مجموعة من الناس الذين يجلسون على الكرافي، هؤلاء نصفوا، وسيعود لنا تاريخ الصحابة. ما يبقى يرجع الصحابة، يعود لنا تاريخ الصحابة. القضية ليست قضية رأس، وإنما القضية قضية شعب. لماذا أذكر القرآن الكريم؟ هذا القصص في القرآن الكريم ليبين لنا، لنستخرج منه العبرة، ولنستخرج منه الدرس المستفاد. ولذلك بين لنا وشرح لنا الأمم تشريحا، ليبين العلل التي تمرض أمما وتهلك أمما وتضيع شعوبا. ولذلك حينما مات في التيه موسى، ومات في التيه هارون الأول، ثم اتهموا موسى بقتله، اتهموا موسى بأنه قتل هارون، عشان هارون كان حنين وكان مشفق عليهم كما يدعون. ثم مات موسى، ولكن بعد 40 سنة حينما تربت الأمة وأصبحت مؤهلة، دخلت فلسطين على يد يوشع ابن نون بعد 40 سنة. وذلك الحكماء يقولون الزمن جزء من العلاج. الزمن جزء. لا تظن أن أمة من الأمم من الممكن أن تستيقظ بعد نوم، أو أن تشفى بعد مرض في يوم وليلة. لا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أقام أمة الإسلام في 23. هذا محمد عليه الصلاة والسلام معجزة ربانية هائلة. هذا محمد، ومن كمحمد عليه الصلاة والسلام؟ في زمان موسى ربهم في 40 سنة، ممكن أمم أخرى تتربى في أكثر من 40 سنة. ولذلك حدث لهذه الأمة فترات مد وجزر كما يقال، وهزمت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بإصبعيه السبابة والإبهام، وحدث ما حدث، وجاءت القبائل التترية وهجمت على أمة الإسلام وكانت أن تسحقها سحقا. ثم بعدها أو قبلها وبعدها الحملات الصليبية تعمل على هدم أمة الإسلام، حتى أصبحت أمة الإسلام بين فكي كماشة، بين القطر وبين الصليبيين، الصليبيون في الغرب والقطر من المشرق. وحينما تربت الأمة وأرادت أن تخرج من كبوتها على مدار سنين متطاولة، استطاعت أن تخرج من كبوتها، بل دخلت تطار في الإسلام، وانهزم المد الصليبي كما تعلمون، والبيت المقدس حرر بعد 90 سنة. 90 سنة كان المسجد الأقصى في يد الصليبي. 90 سنة لا يوجد أذان، لا يوجد خطبة على منبر، لا يوجد صلاة في بيت الله المسجد الأقصى. 90 سنة بعد قتل المسلمين في مقتلة عظيمة، حتى كتب جيفري دي فلورين لبابا روما، يكتب إليه ويقول: إن خيولنا كانت تغوص إلى ركبتيها في نهر من دماء المسلمين في إيوان سليمان ومعبده. يزف البشرى إلى بابا روما بقتل المسلمين، ومع ذلك في يوم من الأيام، لأن هذا الدين لا يموت، نموت نحن، نعم تموت أجيال منا تستحق الموت الأدبي، وتستحق الموت لأن الله كتب الموت على الأمم جميعا وكتبه على الناس جميعا، ولكن الخطورة في الموت الأدبي، أن تموت الأمم أدبيا، أن تموت الأمم أخلاقيا، أن تموت كرامة الأمم. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. القرآن الكريم يعلمنا لماذا تسقط أمة من الأمم، لماذا تعلو أمة من الأمم. القضية مبنية على قيم، وقيمنا مستمدة من وحي الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: ولماذا لا تقولون هذا الكلام عن الأمريكان وعن الصينيين وعن كذا؟ أقول لكم: القرآن ذكرها لنا وأوضحها لنا. انظروا، حينما يضرب التيه على بني إسرائيل 40 سنة، ما الذي حدث في أثناء 40 سنة؟ الكنعانيون يفجرون في أرض الله وفي الأرض المقدسة. الكنعانيون كانوا وثنيين. ليكن يا ربي، يا ربي، الموحدون يصبحون في سيناء مضروب عليهم التيه، والوثنيون يعيشون في الأرض المقدسة يعيشون فيها فسادا. الله شاء ذلك كونا وقدرا. لماذا؟ لأن الأمة التي تحمل أمانة الله لا تنتصر لكونها تحمل أمانة الله بمجرد التحميل، وإنما لابد وأن تكون حاملة لأمانة الله فعلا. ولذلك قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها ولكن لم يحملوها بالعمل وبالفعل الحقيقي، إذا لا ينتصرون. طب والكفار يا رب؟ الله لا ينصر الأمة المسلمة إلا إن كانت تستحق النصر. لماذا؟ حتى لا تكون فتنة للذين كفروا، كما دعا إبراهيم أبو الأنبياء وقال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. تصور حينما تصبح الأمة الإسلامية هي أعلى الأمم وأعلى الشعوب في القوة، وننظر إلى أخلاقها وإلى دينها فنجدها أمة تتمسح بالأضرحة، نجدها أمة أخلاقها في الحضيض الأسفلي، نجدها أمة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، نجدها أمة لا تحكم بما أنزل الله لا في حكوماتها ولا في شعوبها، فإن الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله عام. الكثير يضيقون الأمر فيجعلونه في رأس الدولة أبدا، كما أن رئيس الدولة لا يحكم بما أنزل الله في كثير من الأمور، والمحاكم لا تحكم بشرع الله، فأنتم كذلك لا تحكمون بيوتكم بشرع الله. هل بيوتكم تحكم؟ الرجل الذي لا يعدل بين زوجتين يحكم بغير ما أنزل الله، الرجل الذي لا يتقي الله في امرأته يحكم بغير ما أنزل الله، المرأة التي لا تتقي الله في بيتها ولا تقوم برعاية بيتها رعاية حقا كما أنزل الله حكمت بغير ما أنزل الله. الذي يربي ابنه أو بنته بالمخالفة لشرع الله حكم بغير ما أنزل الله. الموظف الذي لا يتقي الله في عمله حينما ظلمه، حينما أخذ رشوة حكم بغير ما أنزل الله. نحن في المساجد إن لم نتق الله ولم نتأدب بآداب المساجد حكمنا بغير ما أنزل الله، حينما نلقي بالقمامة في الشوارع حكمنا بغير ما أنزل الله، لأن الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالذي يلقي بالأذى في الطريق حكم بغير ما أنزل الله. تعالوا لكي أذكر لكم مظاهر الحكم بغير ما أنزل الله في المجتمع. هذا مجتمع كله يحكم في كثير من أفراده وفي كثير من أموره بغير ما أنزل الله. فإذا كان كذلك شعوب الأمة الإسلامية بهذه المثابة، أخلاقنا في الحج وفي العمرة قمة العبادات، هل تكون حكما بما أنزل الله؟ انظروا واذهبوا إلى هنا لتروا ما يحدث من مخالفات في دين الله سبحانه وتعالى. حينما تصبح الأمة أمة قائدة أمة رائدة وهي لا تحكم بما أنزل الله في رأسها وفي أفرادها وفي جسدها، حينئذ تصبح فتنة للذين كفروا. ومن الممكن أن يبدل دين الله، ومن الممكن أن يغير دين الله، ولذلك لا ينصر الله أمة تدعي الإسلام ولا تكون ناصرة لدين الله. ولذلك قال ولا ينصرن الله من ينصره، واللام الموطئة للقسم يقسم الله ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من الذين ستنصرهم يا رب العالمين؟ الذين ينصرون دين الله عز وجل. ولذلك قال بعده الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، أمروا بالمعروف، نهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. هؤلاء هم أهل التمكين. فإن لم تتحلى الأمة بهذه الصفات وعلم الله أنها لو مكنت لن تقدم هذا النموذج فإنه لا يمكن لها في أرض الذين، هذا هو النموذج الذي يمكن له في أرض الله، الذين إن مكنهم في الأرض فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا. لما كان بنو إسرائيل لن يفعلوا هذا ضرب عليهم التين، ولتستمر دولة الكفران والوثنية في بيت المقدس. وكذلك حدث للمسلمين في الظروف وفي الأزمنة التي خالفوا فيها شرع الله، فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. وبناء على ذلك أيها الإخوة الكرام، ينبغي على من يريد أن يعالج الأمم وأن يعالج الدول وأن يعالج ويطب للشعوب ويطب للمجتمعات أن يقف على هذه الأمراض لكي يجد السها من الأمة. مشكلتنا أننا أحيانا ننافق أممنا، ننافق دولنا، وكل أمة تتبرأ من أمراضها وتتبرأ من عللها. لا، ابحثوا، العلل تزكم الأنوف، رائحة عللنا، رائحة أمراضنا تزكم الأنوف. علينا أن نعترف بأن عندنا أمراض خبيثة، أمراض اجتماعية خبيثة، أمراض عقائدية خبيثة، أمراض اقتصادية خبيثة، أمراض أخلاقية خبيثة، ينبغي أن تجتث من بيننا لكي نصبح أمة بالفعل تستحق أن تحمل أمانة الله بصدق وتكون أهلا لنصرة دين الله تبارك وتعالى، فينصرها الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، لكي تقوم أمة من الأمم، ينبغي أن تقوم أولًا على العقيدة والتوحيد والأخلاق. أمة الإسلام لا بد وأن تقوم مستمدة مقوماتها، تستمد المقومات التي تقوم عليها من دينها، من عقيدتها، من أخلاق نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لو كانت الأمة غير متخلقة بأخلاق الإسلام، وكلمة أخلاق كلمة عامة تشمل في البداية التوحيد، تشمل أول كل شيء التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. فلو وقعت الأمة في الشرك فكيف يقوم البناء على أساس هش، أساس ضائع، على شفا جرف انهار، فانهار به في جهنم، سلمنا الله إياه. توحيد قضية القضايا، أس وأصل البناء، وتستمد منه بقية الأخلاق. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن سمة المنافق وعلامات المنافق 4 أو 5: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. اعرضوا أنفسكم على هذه الصفات لكي يرى كل واحد منا نفسه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وانظر ماذا تحقق منك من صفات النفاق، أو ما هو الذي سلمت منه من صفات النفاق. ينبغي لكي أنت الآن حي، ربما بعد لحظات نواريك في قبرك، أنا أو أنت، نلقى الله عز وجل. فلما تلقى الله عز وجل وأنت قد حققت 10% أو 20% من الإسلام، أو 5% أو 30%؟ ينبغي عليك أن تقابل ربك وقد حققت شيئا من دين الله عز وجل ينقذك من النار، سلمنا الله وإياكم. لا بد من أن نحقق الأخلاق بيننا. هذه الأمة لا ترتفع إلا حينما ننظر على سبيل المثال إلى الموظف، نجد أن الموظف المسلم في بلاد المسلمين أصدق الموظفين في دنيا الله رب العالمين، أصدقهم، أحفظهم للنظام، أكثرهم إنتاجاً، إعطاءاً للناس حقوقهم، لا يماطل، لا يظلم الناس، لا يأخذ رشوة. حينما ننظر إلى الشارع فنجد شوارع المسلمين أنظف من شوارع الكفار والمشركين والوثنيين. حينما رأى مصالحنا لا تعيق اسمها مصلحة ليست اسمها مفسدة، تذهب إلى المصلحة لكي تعوق حياتك. عندك مشروع، أصحاب المصلحة يوقفون العقبات أمام تحقيق مشروعك، حتى تتمنى أن تفر وأن تترك كل شيء. لماذا؟ لأنهم قد وضعوا العراقيل والعقبات في سبيلك، وهكذا أصحاب المصلحة وأصحاب كذا وأصحاب كذا. فلن تتقدم هذه الأمة إلا إن أصبح المسلمون فيها أفضل أخلاقا من الآخرين. إنتاج الفدان في بلادنا هل يستوي مع إنتاج الفدان في البلاد الأخرى؟ هذا إن بحثت فيه ستجد وراءه أمور أخلاقية كثيرة. العلم، العمل، الأخلاق، استثمار الطاقات، نستثمر طاقاتنا. انظروا مثلا على سبيل المثال لرجل كذي القرنين يذهب إلى بلاد طاف الأرض. ولماذا نقرأ السورة في كل جمعة؟ بنقرأ هذه السورة. ذو القرنين حينما ذهب إلى قوم لا يكادون يفقهون قولا، ناس متخلفة، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا نعطيك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، أنا لا أريد منكم شيء. هذا هو الفاتح المسلم. حينما يصبح الفاتح المسلم لا يريد أن يمتص أموال البلاد المفتوحة، لا يريد أن يقضي على خيراتها، ليس كشأن المستعمر المجرم الغربي الذي سمى احتلاله استعمارا. فاتح حقيقي، مثال الفاتح، الرجل الذي عنده قوة وعلم وقدرة. قال ما مكنني فيه ربي خير، أنا أتعفف عن أن أخذ منكم شيئا، لا أريد منكم أن أخذ خرجا، بل ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أشتغل أنا وابنكم سد، وأنتم قاعدين زي تلبد السلطان، قوموا اشتغلوا. هذه الطاقات المهدرة، الشباب اللي قاعد على القهاوي، الشباب اللي قاعد في النوادي وبيشتكوا الفقر وبيشكوا من غلاء الأسعار، ما تشتغلوا. استثمار للطاقات، طاقات مهدرة. شبابنا كم في المية من الشباب الذي يعمل؟ البعض يقول لك هو فين الشغل؟ لا، الشغل كتير، ونبحث عن عمال فلا نجد، نبحث عن موظفين فلا نجد، ناس كثيرون يسألون عن هذا. ولكن كل إنسان طموحاته عالية جدا، ابدأ السلم من أوله، ابدأ السلم من أوله. المهم حتى ولو ستعمل بعمل لا تأخذ فيه القدر الكافي، بدلا من طب ما انت قاعد على القهوة بتصرف، بتصرف منين؟ ما بدل ما تقعد على القهوة روح اشتغل، هات 100 جنيه إضافي بدل ما بتدفع من فلوس الأب أو الأم، ينفخ عليك أبوك وأمك، لا اذهب اشتغل ب 500 جنيه خفف عليهم المصاريف. الايد البطله، العامة عندنا بيقولوا الايد البطله ايه، ومع ذلك الايد البطله عندنا كثيره جدا جدا جدا. تعالوا الى التعليم في بلادنا، لقد اراد المستعمر او المحتل ان يقضي على اسس مجتمعنا، فنظر الى الاسره واراد ان يفكك الاسره واخرج الامه من مكانها، واصبحت الام كلمه ربت بنتي كلمه قبيحه عندها، لا انا موظفه. فترك الابناء للخادمه، ترك الابناء للتلفزيون، ثم وجدنا التعليم، فاصبح الثلاثيه الاسره، التعليم، ثم الاعلام. الاعلام العميل المجرم منذ زمن بعيد، لا تنظر الى الاعلام الان، الاعلام الان في اوج خيبته، ولكنه منذ البداية. انظروا إلى مدرسة المشاغبين، مدرسة المشاغبين، نحن جيل تربى على مدرسة المشاغبين. الأب ليس له قيمة، بل الأب بيشتم وبيضرب، والمدرس لا قيمة له ولا يحترم. كان التلامذة في المدارس أيامنا كانوا يقلدون عادل إمام ويقلدون سعيد صالح في المسرحية، من أجل ماذا؟ من أجل أن يستهزئوا بالمدرس. هذا الجيل، نحن نتكلم عن الجيل الحالي، لا، جيلنا احنا تربى على مدرسة المشاغبين، فأخرجنا جيلا للأسف. ما هو هؤلاء منتجاتنا، نحن ننظر إلى شباب اليوم، هذا منتج. لا نريد أن ندفن رؤوسنا في الرمل، نقعد احنا زي الفل، لا، ما احنا زي الفل. ننظر إلى الأسباب التي أدت بنا إلى هذا. جيلنا، ما الذي حدث فيه؟ حدث الإعوجاج من أجيال سبقت، فأخرجنا الخنظل، إحنا اللي زرعناه، وضعنا البذرة فأخرجت خنظلا. الأمة تريد أن تفعل ماذا؟ نبدأ نعيد حساباتنا مرة أخرى، نكتشف أخطأنا ثم نسعى إلى إصلاحها. أذكر لكم قصة سريعة جدا ونختم الخطبة إن شاء الله. ثعلب دخل في ماسورة حشر فيها، فوجد شيئا أراد أن يأكله، فدخل في الماسورة بصعوبة ثم أكل، أخذ الصيد وأكله فانتفخ، أراد أن يخرج فلم يستطع، عاوز يخرج مش عارف، فنظر إليه ثعلب عجوز كبير في السن وضحك، قال كيف أخرج؟ قال عليك أن تنتظر حتى تهضم ما في بطنك وتجوع، فحينئذ هتخس تقدر تخرج زي ما دخلت. فعلمنا أن الزمن جزء من العلاج، علينا أن نبدأ اليوم، نبدأ امبارح، نبدأ بكرة، المهم ألا نتأخر في البدء. قد يأخذ الأمر وقتا طويلا، ليكن كل شيء له وقته، 40 سنة يتيهون في الأرض والثعلب قعد حتى صرف ما في بطني. عليكم بتصحيح الأوضاع. أمر أخير هو المجموعات التي تريد أن تفشل المجتمع المصري، إما أن نحكم وإما أن ندمر البلاد، نقول له اتقوا الله. يوسف عليه الصلاة والسلام كان مسجونا، بل كان مظلوما، سجن ظلما، ومع ذلك حينما وقعت البلد الكافرة لم تكن مسلمة، التي يعيش تحت سمائها وفوق أرضها في سجنها، حينما وقع أمير البلاد في ضائقة ورأى رؤيا وحاول من حوله أن يعوقوا الأمر، فقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فأجاب ولم يكن له أي غرض لا في الخروج ولا في الفصول إلى منصب، ولم يساومه على شيء، بل أعطاهم كيفية الحل كمان. قال تزرعون 7 سنين، لم يحل لهم الرؤية فقط، ما حلش الرؤية بس، ده تطوع لحل المشكلة الاقتصادية. فقال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا. ذكر كيفية الخروج من الورطة، فلما قالوا له ائتوني به، قال له أنا مظلوم، لا خرجني بقى بكذا، عايز تخرجني حقق في موضوعي، لكن ما ساومهمش. هكذا يكون المسلم الصالح، هكذا يكون الأخلاق الصالح. لا نسعى إلى تفشيل الدولة، إلى تحطيم الدولة، لا نحكمها نولعها، يا نحكمها نخربها. اتقوا الله، فليس هذا من دين الله في شيء، بل هذا من الحكم بغير ما أنزل الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا وإياكم من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين جميعا إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين.